تفسير الآية 38 و39 من سورة عبس، يقول تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي وجوه السعداء أهل الجنة يومها مسفرة أي مستنيرة مما عليها من نور السعادة، مبتسمة مسرورة فرحة منتظرة لكل خير وسعادة من ربها الكريم.